was meant for Adam to be able to get it. فمن تدبر السيرة بآيات القرآن الكريم وصف لبعض آياته بأنها أرجع آيات القرآن الكريم، تجد مثلا في بعض كتب التفسير أو على لسان بعض أهل العلم وهذه أرجع آية في كتابنا، يعني أعظم آية الدفع عن الله الرجاء في وجوه المؤمنين لا سيما أصحاب المعاصي، وتجد تعبير آخر نوع آخر من الآيات يقولون هذه أشد آية في كتاب الله، أو يقولون أشد آيات العذاب في كتاب الله عز وجل. خد بالك المسألة دي نسبية، يعني مش على نص، إنما كل قارئ من السلف يقف أمام آية فيرى أنها وأنه من تأثره بها يرى أنها يعني أرجع آية في كتاب الله أو أشد آية في كتاب الله الضربة لأهل المعاصي أو لأهل الكفر. ولذلك وصفوا إحدى هذه الآيات وهي التي قرأنا بها بأنها أشد آيات القرآن عذابا. والحقيقة إن يعني أنت تجد في كلام أهل العلم مثلا بعضهم يقول إن أشد آية القرآن عذابا أو يعني تخويفا لأهل المعاصي، فهو تعالى كذا زي مثلا إن الذين يحبون أن تشاء الذين آمنوا، تجد مثلا بعضهم يصف مثلا قوله تعالى اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم بالنسبه لاهل النار الذي اشد ايات في القران تخويفا. هنا وصف بعض السلف قوله تعالى لاهل النار فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا بانها اشد ايه في كتاب الله. والحقيقه يعني الناس تنتقل الى هذا القول ليه؟ تامل ما قبل هذه الآية، وطبعا يعني لو ضمنا إليها قرآن على سبيل المثال تصبره يعني تعطيك صورة في الكلمات، فالقرآن تكمل آياته بعضها بعض. فهنا قال الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا، يعني إيه مرصادا؟ يقول لك فلان أعلمك بالمرصاد، يعني ينتظرك ويتعصب لك وينصب لك الكمائن ويمد لك الشباب ويحفر لك الفخار لتقع، فهكذا النار لأهلها حتى من شدة ترصدهم لها يؤتى بها يوم القيامة إلى أرض المحشر، يعني لا ينتظر لأهلها حتى يصلوا إليها، لا ده جاي تاخذ ناس معينين. ولذلك جاء في ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منها رأس له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق من النار وتقول إني وكلت بثلاثة، يعني جاي أخذ ثلاثة من أرض المحشر والباقي بقى يروحونها بقى تباعا بمن جعل مع الله إلها آخر بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين، يعني الذين يضاهون بخلق الله عز وجل. هذه ثلاثة بين تأتي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح أن مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يزورونها. أي ولذلك حينما يحدث هذا ما من أحد قائم على قدميه حتى الأنبياء إلا ويبقون على ركبيه قوم وشعار الكل اللهم سلم سلم. فهنا أبي معنى كانت مرصادا للطاغين مآبا، الطاغين الذين بالغوا في المعصية وطغوا تجبروا وظلموا وأفسدوا هي لهم مآب، يعني مرجع ده مسكن خلاص مسكن دائم يأوبون يعني يرجعون إليه، ليس لهم مأوى غيره إلا سلامة أمعاء لابثين فيها، يعني ماكثين فيها أحقابا. الأحقاب جمع حقبة، هو الحقبة أو الحقبة أو الحقبة يعني الحقبة وهكذا وهكذا فيها كلام أهل العلم، قالت الحقبة القرن من الزمن، والقرن من الزمن أقل ما قيل فيه 40، بعضهم قال 20 بس لا قول يعني من أضعف ما يكون، قيل 40 وقيل 60 وقيل 70 وقيل 100 سنة، طيب 100 سنة من سنين من سنين حياتنا أبدا، إذا كان اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون وعلى بعض 50,000 سنة فما بالك بالسنة فما بالك بالعشرين أو الأربعين أو الستين أو التسعين أو المئة. وبعدين يليك مئة وتنتهي المسألة، إنما قال أحقابا يعني كلما انتهى حكم خلفه حكم آخر، يعني كأنه قال لا تدين فيها أبدا أبدا أبدا أبدا. وبعدين يا ليته إذ ينقصون فيها يذوقون فيها شيء من إنما لا عذاب لا يرون ولا يطيقون أحد، فهم في نكد دائم وعذاب مستمر لا يذوقون فيها بردا ولا لحظة ولا شرارة. إنسان حاجته إلى الشراب تفوق حاجته إلى الطعام، ولكن في النار لا يقدر الشراب إلا إذا أطعم من الزقوم ومن الضليع وهو نبت سام تأكله الإبل أخضر فتموت منه، والضليع وكذلك الزقوم نبت له شوك ينشر في الحلق، يعني له أشواك تتعلق بانجذاب الحلق، ولهذا قال الله وطعاما ذا غصة، يعني غصب الإنسان يقف في الحلق، فإذا غصب الطعام نادى بالشراب لينجز هذا الطعام أو جعلت اللقمة يباعها، فيؤتى بالحميم، فإذا رفع لهم يرفع لهم بكلاليب من نار، فإذا رفع لهم ولفحت حرارة ثم الحرارة من بعيد، إذا لفحت وجوههم سقط نحو وجوههم، فإذا شربوه ولا بد لهم من شربه، قال الله وسقوا ماء حميما فإيه؟ فقطع أمعاءهم، نسأل الله السلامة عليكم، يبقى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ماء مغليا متناهي الحرارة. وغساقا قال أهل العلم الغساق هو عصارة جروح أهل النار، ما يسيل من خروج وجروح أهل النار من القيح والصحيح وغير ذلك، ده شرف أهل النار، إلا حميما وغساقا وفصاقا وغساقا جزاء، يعني هذا جزاء من الله موافقا لما عملوه في الدنيا. وما يعني أشد ما جوزوا به، ما أشد أمر وصلوا به إلى ما وصلوا إليه من الأمر، قال إنهم كانوا لا يرجون حسنة، عايشين حياة كلها يعني فعل للمعاصي ولم يكونوا يعملون بهذا اليوم حساب، انهم كانوا لا يرجون حساب، يعني لا يطمعون ولا يصدقون بان هناك حساب على الاعمال، وكذبوا باياتنا كذابا يعني تكذيبا عظيما. فلما وجهوا بكتاب اعمالهم وجدوا كل شيء عملوه، والصغير منه قبل الكبير يجدون، وكل شيء احصيناه كتابا، وإذا أقيمت عليهم الحجة بذلك وشهدت عليهم الملائكة ونطقت الجوارح بما عملوا وكانت الكتب ملونا فيها أعمالهم، يقال لهم في النار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني لا تطمعون في أن يخفف عنكم، قال الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، بل هم في كرب وغم لا هم فيه بالأحياء حياة مستقرة ولا هم فيه بالأموات فيستريحون، لا يموتون فيها لا يموت فيها ولا يحيا صاحب النار، ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن ثم وصف بعض أهل العلم هذه الآية بأنها أشد آيات القرآن على أهل النار وأهل الجحيم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وبعدين يبحث لا أبوابها مقصدة مغلقة عليهم وهم فيها في زحام في أماكن ضيقة تكاد تختلف فيها أضواعهم، نحن الآن قطرة يحتاج يعني يمد قدمه ليستريح أو يحرك نفسه أو يندم أو يصل، لا ليس له ذلك أبدا. ثم يقال لها مع كل هذا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، مهما عليكم صبر، يعني بعض الناس ربما يعني يمليه الناس من حوله اصبر ان شاء الله شويه وهتعدي شده وهتعدي، لا شده القيامه وشده النار لن تزول، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. نسال الله تبارك وتعالى ان يعاملنا بفضله لا بعدله، وان يرشدنا الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب، صلى الله وسلم وبارك.